مثل منقى منقولة قلبي قلبي مشتول وغلا جاهلنا تعال اوصيك يا رسول يا طفا وش يقولوا لا انا بقد عقليتي مشغولة وما تنسونا يا دول وغلا تتوجع جت تطلع الأولى إن شاء الله المقا سلام يا أحبابي جزاير لقيت الزين جزاير يا أخي جنيت في حواك حاير ناس عادوا قالوا الضفاير يا ملاك رحمة قلبي طاير غلاة المنجا قلبي قلبي مشتول ونتيجة تطلع الأولى وغلاة يا حنا انا مستني يصير مجنون انا مستني كتير يا احباب انا مستني يصير مجنون انا مستني خطاباتكم لو يجني اجيد لحني وزيد فني واقول ساق الملاك فني وخلاص المنقع احباب لمستني يصير مجنون انا مني خطاباتكم لو يجني اجيد لحن وزيد فني واقول ساق الملاك مني وخلات المنقع منقولة نتيجة تطلع الاولى ودل في قلبي مشتول وخلات يا حنا دمع العين يسير ساري بخلات قام الخدار شاري بخلات المنقام دمع العين يسير ساري بخلات قام الخدار شاري بخلات المنقام نقول يا رفيق نقول الليل عيون سهلانة ما نام الحل قام بابور يتيام انت خير يا قلبي تطال خلاص من البلاد قام خلاص المنقع العيون سهل انا ما نامن حل قام بابور امي يامن روق خير انت خير بس اخير يا قلبي تطامن خلاص من البلاد قام خلاص المنقع